به من العذاب، فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى منه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته بما طمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى ولما رأى من مباعدتهم إياه وهذا المجلس الذي اجتمع عليه هؤلاء الملأ، مجلس ظلم وعدوان وعناد. ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية والرحمة الربانية ألا يجابوا إلى ما سألوا، لأن الله سبحانه وتعالى علم أنهم لا يؤمنون بذلك فيعاجلهم بالعذاب، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا جرير عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا، فقيل له: إن شئت أم تستأني بهم، أو كما قال: وإن شئت أم تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الأمم. قال: لا أستأني بهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وهكذا رواه النسائي من حديث جرير. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن عمران بن حكيم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ضعيف، فيه جهالة رجل. اثنان، صحيح، أحمد النسائي في التفسير، وانظر الجامع لأسباب النزول، دراسة وتحقيق دار الفجر للتراث. واستأني أنتظر. متابع: عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلوا؟ قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه

قدما على قريش فقالا يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبر أعيد فأن نسأله عن أمور فأخبراهم بها فجاءوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا فسألوه عن أمور عن أمورهم به عيد فسألوهم عما أمروهم به فقال لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه ولم يستثني. فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث له في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. في الحاشية 1 ضعيف الترمذي أحمد وتابع. ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تكلمنا على ذلك كله في التفسير مطولا فمن أراده فعليه بكشفه من هناك. ونزل قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ثم شرع في تفصيل أمرهم واعترض في الوسط بتعليمه الاستثناء تحقيقا لا تعليقا في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل إلى آخر الآيات واذكر ربك إذا نسيت. ثم ذكر قصة موسى لتعلقها بقصة الخضر عليهما السلام ثم ذي القرنين. ثم قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ثم شرح أمره وحكى خبره وقال في سورة سبحان ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أي خلق عجيب من خلقه وأمر من أمره قال لها كوني فكانت، وليس لكم الاطلاع على كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى، وليس لكم الاطلاع على كل ما خلقه وتصوير حقيقته في نفس الأمر، ويصعب عليكم بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد ثبت في الصحيحين أن اليهود سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة، فتلا عليهم هذه الآية، فإما أنها نزلت مرة ثانية أو ذكرها جوابا، وإن كان نزولها متقدما، ومن قال إنما نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحان، ففي قوله نظر والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق ولما خشي أبو طالب دهم العربي أن يركبوه مع قومه قال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها، وتودد فيها أشراف قومه، وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في شعره أنه غير مسلم لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولا تاركه لشيء أبدا حتى يهلك دونه. فقال ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمره العدو وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معه قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل. في الحاشية واحد صحيح البخاري في العلم مسلم في صفات المنافقين وانظر الجامع لأسباب النزول. 2 العرى جمع عروة وهي ما يوثق به. 3 المزايل المفارق والمباعد. 4 ريتاحة بابه العظيم أو رتاجة الله تعالى أعلم بابه العظيم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،